كلام جميل قوي لسيدنا علي بن ابي طالب، وده اللي انا جايبه لكم النهارده. يعني بيقول لك ايه سيدنا علي؟ قال: ان النعمه موصوله بالشكر. ركزوا بقى معايا قوي، لان يعني الامام علي بن ابي طالب كانوا بيقولوا عليه امام بس كده. فاسمع بقى كلام سيدنا علي بن ابي طالب، بيقول لك ايه: ان النعمه موصوله بالشكر. النعمه عايزها تفضل موجوده، خليك شاكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد. يعني تشكر أكتر تاخد أكتر، تشكر تاني تاخد تاني، تشكر تالت تاخد رابع، كل ما شكرت كل ما أخدت أكتر. قال: وهما مقرونان في قرن، الاثنين مربوطين مع بعض، تمام؟ فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. طول ما انت بتشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك، طول ما انت عمال تاخد اكتر من نعم الله عز وجل، طول ما انت عمال تشكر بقلبك وبلسانك وبجوارحك، طول ما النعمة عمالة تزيد، والنعمة ذات نفسها هي ذات نفسها بتزيد وربنا بيبارك لك فيها. وما من نعمة تذهب عنك إلا لأمر أحدثته في إيمانك. ما من نعمة تذهب عنك إلا لأمر أحدثته في إيمانك. فانقطعت عن خير كنت فاعله، أو فعلت شرا كنت تاركه. فلما أحدثت في إيمانك ما لا ينبغي، أخذ منك ما رزقت به. هي دي. كنت لسه دلوقتي بقرأ حاجة عن يوم أن جاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا محمد، إن أردت أن نؤمن بك أنك نبي فلتجب على 3 أسئلة. وكانوا خدوا الأسئلة الثلاثة دول من أهل الكتاب اليهود اللي موجودين في يثرب. كان راح عقبة بن أبي معيط والنضر ابن الحارث، راحوا هناك عشان خاطر يعرفوا يعني إزاي يوقفوا النبي صلى الله عليه وسلم عند حده. فقالوا لهم: بصوا اسألوه 3 أسئلة دول. فأخذ 3 أسئلة ورجع عقبة بن أبي معيط ونضر بن الحارث، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا بقى الناس وقالوا له: بص 3 أسئلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع 3 أسئلة قال: خلاص، يعني أنا لو قلت لكم جاوبت على 3 أسئلة دول خلاص كده الموضوع انتهى، يعني خلاص يعني هتؤمنوا؟ قال له: اه خلاص. فطبعا فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك: يعني يا من انت كريم يا رب، يعني تمام خلاص كده 3 أسئلة والقضية كلها تنتهي. فقالوا له: ما بال الفتية الذين خرجوا في الزمان الغابر؟ هذه واحدة. الثانية: ما بال الرجل الذي طاف في الأرض مشارقها ومغاربها؟ هذه الثانية. قالوا: ما هي الروح؟ هذه الثالثة. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش 3. فمن فرحة النبي صلى الله عليه وسلم ان الامر بسيط جدا، يعني جبريل هيقول له على الموضوع والموضوع انتهى، فقام قايل ايه؟ اجيبكم غدا، اقول لكم بكره على طول كده. فجاء بكره وما جاش جبريل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راجع على بيته بقى فرحان مستني جبريل. النهار عدى وما جاش، الليل عدى وما جاش جبريل. تاني يوم يجي ما جاش سيدنا جبريل. طب ما جاش وبعدين؟ طيب ما الناس اللي مستنيه بره ما فيش. طيب ليه ما جاش؟ ما جاش عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يقول: أجيبكم غدا إن شاء الله، أو أجيبكم غدا بإذن الله. بس هي دي، يعني إيه يعني بس؟ فلما كان ينبغي أن يقول هذه الكلمة فما قالها، فتأخر الوحي عنه 15 يوم. نزل بعد 15 يوم، يعني تأخر 14 يوم أو انقطع 14 يوم. تخيلين، ويعدي يوم والتاني والتالت والرابع والكفار فرحانين والنبي صلى الله عليه وسلم حزين، وفي مسلمين تشككوا والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يعمل حاجة. لماذا كل هذا التأخر؟ بسبب كلمة كان ينبغي أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وما قالها. إيه هي؟ إن شاء الله، بس فقط. فهذه كلمة كان ينبغي أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فما قالها، فتأخر عنه الخير. بعضنا بقى أحيانا مش بس بيعمل كده، بيعمل حاجة تانية، إن هو كان ينبغي ألا يقول هذه الكلمة ألا يقول هذه الكلمة فقالها، فيذهب خلف بقى المصائب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. هي دي، هي دي كده. إن أنت في حاجات لازم تعملها، في حاجات لازم ما تعملهاش، في حاجات لازم إن أنت تقولها، في حاجات لازم ما تقولهاش. بعد كده طبعا في الآخر، بعد 15 يوم نزل بقى جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه عن جاوبه عن 3 أسئلة، وزاده شيء رابع: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فده أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. الشاهد إن كن فطن، الله عز وجل أنعم عليك بنعمة فاشكر نعم الله عز وجل عليك تزيد، ولا تتجاهل نعمة الله عز وجل، شكر نعمة الله عز وجل فيأخذها الله عز وجل منك فتبكي حين لا ينفع البكاء. نحن الآن في نعمة، والله العظيم نحن في نعم، أقسم بالله رغم ما نحن فيه من من من من حال كده، أقسم بالله نحن في نعم، نحن في نعم شديدة. أنت آمن في سربك، معافى في بدنك، معك قوت يومك في شهر رمضان، ومعك إنترنت. هذا أكثر من كده، تمام؟ عايز أكثر من أنت في نعم، وفي نعم كثيرة. يعني إحنا دلوقتي مش في وقت صبر على نقمة، بل في وقت شكر على نعمة، والله العظيم، والله. بس نفهم وندرك، فإذا استشعرنا النعم أقبلنا بالقلوب على الله عز وجل شاكرين. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لأزيدنكم، وتأتي زيادة في زيادة في زيادة في زيادة. فاللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا. هذا يعني وقبل أن أختم، ومن أشد النعم، والله العظيم يا جماعة، من أشد النعم الذي ينبغي أن كل واحد فينا يشكر الله عز وجل عليها نعمة الهداية، نعمة الهداية، نعمة إن أنت بتصلي. والله العظيم والله العظيم يا شباب، أقسم بالله، في ناس لحد النهاردة ما عارفة تصلي الفريضة. شوف إحنا في رمضان، والله العظيم في ناس ما عارفة تصلي الفريضة نفسها، قلب غلق مش عايز يروح لربنا سبحانه وتعالى. هو يحبه ولكن دون خطوات، يحبه كلام، كلامه بس، ناخدش منه إلا كده كلام، كلامه بس. في بنت نفسها تلبس الحجاب ومش عارفة تلبس الحجاب، فدي نعمة عند اللي لابسة حجاب. في واحدة مش عايزة، يعني مش قادر، مش عايزة تلبس الحجاب، فالبنت المحجبة تشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليها أن شرح صدرها أن تحب الإيمان وتحب الحجاب وتحب القرآن وتحب الصلاة وتحب وتحب وتحب. دي من أجل نعم الله عز وجل، من أجل نعم الله عز وجل، أن يوفقك إلى الخير، يوفقك إلى الصلاح، يوفقك إلى الفلاح، يوفقك إلى ما يحبه ويرضاه. فكن شاكرا لنعم الله عز وجل عليك، وعلى رأس النعم هداية الله عز وجل لك. فإذا شكرت ربك على الهداية زادك هداية، وإذا زادك هداية فشكرت ازددت هداية على الهداية، فتظل في شكر على نعم الله عز وجل عليك، فاستظل في هداية إلى يوم أن تلقى ربنا. ربي يبارك فيكم ويحفظكم، مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، بس ما تنسوناش من صالح دعائكم، وربنا يا رب يعتقنا وإياكم من النار. اللهم أمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. القبلة كده بقى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونعادي من يفجرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم تعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تكفينا بحلالك عن حرامك وتغنينا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل الصلاة، واجعلنا من أهل الخشوع، واجعلنا من المخلصين رب العالمين. اللهم وفقنا في الدعوة إليك، اللهم وفقنا في الدعوة إليك، اللهم وفقنا في الدعوة إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. اللهم ارفع عنا الوبا وارفع عنا الزنا. اللهم ارفع عنا الوبا وارفع عنا الزنا وارفع عنا الربا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا من النار. اللهم اهدنا واهد أهلينا، اللهم اهدنا واهد أهلينا. اللهم ارزقنا الاستقامة على الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا الاستقامة على الصراط المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، ربنا رب يستجيب. أسأل الله عز وجل أن يستجيب هذا الدعاء لنا جميعا يا رب العالمين، ولا تنسونا من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.